يفتح لك الباب فتح، وإلا ترك. وهكذا في مسائل كثيرة تعتبر فيها السلف. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.